خيرهم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، يكون المرء في الإسلام ويولد في الإسلام ويعيش بين المسلمين، وربما يكون ضالا فيهديه الله عز وجل، فيغشى دور العبادة ويصحب الأخيار ويأتي الطاعات وينتهي عن كثير من المحرمات، وربما شرع في طلب العلم ولكن يبقى في نفسه من آثار الجاهلية ما يبقى، يدخل في الإسلام لكن دخولا ليس بالكلي، فتبقى معه آثار من آثار الجاهلية، وبعضهم تظهر في نفسه بعد حين من الزمن من تلك الموروثات الأولى التي كان عليها أيام ضلاله، ويدخل بعضهم في الهداية ولكن يبقى فيه من لوثات المجتمع الفاسد الذي كان فيه، أو مما ورثه عن بعض أهله وعادات آبائه وأجداده مما يخالف شريعة الإسلام. وهذا عيب كبير، أن نكون مسلمين ولكن فينا لوثات من لوثات الجاهلية، وأن تظهر علينا علامات الهداية وسمت الإسلام والتمسك بالسنة، ولكن فينا رذاذ يصيبنا من الجاهلية. لقد جاء الله بالإسلام فمحى الجاهلية، وتتبعت الشريعة كل أمر من أمور الجاهلية القبيحة لتنسفه وتحرمه وتعظ الناس به. قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يذكر النساء المسلمات بالبقاء في البيوت فلا يخرجن لغير حاجة، حاجة شرعية كالصلاة في المسجد بشرطه، أو حاجة دنيوية يخرجن من البيت عند الحاجة وليس من غير حاجة، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال مجاهد رحمه الله: كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال فذلك تبرج الجاهلية. وقال قتادة: إذا خرجتن من بيوتكن وخرجن من بيوتهن وكانت لهن مشية وتكسر وتغنج، فنهى الله تعالى عن ذلك. وقال مقاتل في تبرج الجاهلية: أن تلقي الخمار على رأسها ولا تشد، فيواري قلائدها وقرطها وعنقها ويبدو ذلك كله، وربما انكشف النحر وما على النحر من الحلي نتيجة عدم شد الخمار. هذا من تبرج الجاهلية، فذكر الله النساء المسلمات بترك ذلك: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. لا يريد الشارع أن تبقى عند المرأة المسلمة خصلة من تلك الخصال الذميمة من العهد السابق. وعن البراء قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. لقد كانوا أيها الإخوة، كانوا في الجاهلية يدعون الإنسان لمن تبناه، فيأتي إنسان يتبنى شخصا له أب معروف فيلغي اسم أبيه وينسبه إلى نفسه، أو له أب غير معروف فيعطيه اسما يضيفه إليه وينسبه إلى نفسه. عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه، هند بنت الوليد وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه، حتى أنزل الله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، لكن لا تجوز النسبة إلى غير أبيه الحقيقي ولو لم يعرف، لا ينسب إلى شخص ليس ولدا له فيرث ظلما مع أولاده من تركته. وربما كشف كذلك على بنات هذا الرجل بحجة أنه ولد من أولاده وليس كذلك، فجاءت الشريعة بتحطيم هذه العادة الجاهلية، وأنزل الله في كتابه آية يبين فيها تحريم ذلك، وتغير اسم زيد بن محمد إلى زيد بن حارثة ورجع إلى اسمه الأصلي، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب زوجة زيد، وكان هذا من أكبر العيوب في الجاهلية أن يتزوج الإنسان زوجة ابنه بالتبني، فكان تحطيمها بتزويج زينب للنبي عليه الصلاة والسلام لإزالة تلك العادة الجاهلية، ونسخ ذلك. وعندما كان يدخل الشخص في الإسلام كان يمحو من نفسه عادات الجاهلية ويقاوم نفسه التي تريد العودة إلى الطبع الأول، وربما غلب شيء أو جهل الإنسان شيئا، والجاهلية من الجهل، فخرج منه أمر يكرهه الشارع فيعاتب عليه وينبه إليه، كما حصل لأبي ذر رضي الله عنه. فروى المعرور بن سويد عن أبي ذر قال: رأيت عليه بردا وعلى غلامه بردا، فقلت: أي لأبي ذر، لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة وأعطيته ثوبا آخر فيتوافق ما عليك ويكتمل الطقم. فقال: كان بيني وبين رجل كلام، وكانت أمه أعجمية، فنلت منها فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: أسببت فلانا؟ قلت: نعم. قال: أفنلت من أمه؟ قلت: نعم. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت: على حين ساعتي هذه من كبر السن؟ قال: نعم. رواه البخاري وفي رواية مسلم: نعم على حال ساعتك من الكبر. فأبو ذر رضي الله عنه لعله كان يجهل ذلك واستغرب كيف فاتت عليه مع كبر سنه، فأكد له عليه الصلاة والسلام أنها من الجاهلية وإن غفل عنها، ثم أوصاه فقال: هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. رواه البخاري. وفي رواية: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت: يا رسول الله، من سب الرجال سب أباه وأمه. قال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم. الحديث رواه مسلم. حصل بينه وبين إنسان سوء تفاهم فعيره بأمه، وفي رواية أنه قال له: يا ابن السوداء. وقوله عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ فيك جاهلية، أي خصلة من خصال الجاهلية، وهكذا قالها عليه الصلاة والسلام صريحة. وأبو ذر من هو؟ من أصدق الناس لهجة وأتقاهم لله تعالى، لكن ظهر في لحظة من جهل أو ضعف، ظهر مكنون من مكنونات الجاهلية التي كانت قد ترسبت في الباطن عبر السنوات الطويلة التي عاشها في الجاهلية ظهرت على حين غفلة وغضب، ظهر شيء من الماضي، فعاتبه عليه الصلاة والسلام وبين له ذلك، لأن الإسلام لا يريد أن ترجع أمور الجاهلية ولا أن تبرز أمور الجاهلية، يريدها نقية، يريد شخصية إسلامية سوية طاهرة ليس فيها من الأمر الأول شيء. وقال عليه الصلاة والسلام ذلك في القصة المشهورة التي رواها جابر رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب، فكسع أنصاريا أي ضربه على القفا يمزح، وكان ذلك عيب عند أولئك، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجر: يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ ثم قال: ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها خبيثة. رواه البخاري. ما بال دعوى الجاهلية؟ كيف ظهرت بينكم؟ كيف رجعتم إلى الاستنصار بالقبيلة والجماعة وتتعادون ويتحزب لكل أناس جماعته وفرقته ويتفرقون ويقتتلون؟ هذه دعوة جاهلية، كيف ظهرت بينكم؟ ما بال دعوة الجاهلية ترجعون إليها بعد أن هداكم الله؟ مع أنهم رفعوا شعارات إسلامية، فقال: هذا يا للمهاجرين، وقال: هذا يا للأنصار. والمهاجرون والأنصار اسمان إسلاميان، هؤلاء هاجروا إلى الله ورسوله، وهؤلاء نصروا الله ورسوله، ولكن مع ذلك لم يرضى بها عليه الصلاة والسلام، لأنها على طريقة الجاهلية في التحزب والتعصب والتقاتل. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وقال: أربع من الجاهلية لا يتركنا، الأمة ستبقى مبتلاة بهن، ستبقى هذه الأربع موجودة وحية في هذه الأمة، مع أن هذه الأربع من أمور الجاهلية: الفخر في الأحساب، يفتخرون تعاليا وتكبرا كل إنسان بأصله وقبيلته تعاليا على الآخرين، والطعن في الأنساب فيذم ويطعن ويشتم في نسب الشخص الآخر، والاستسقاء بالنجوم والنياحة، والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران أو درع من درب. فهذه أمور جاهلية حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنها لا تزال تسري في الأمة لكي ننتبه إليها ولا نقع فيها، بالرغم من أننا مسلمون، ولكن قد يرجع شيء وشخص إلى الطبع الأول وإلى هذه السيئة التي تسري في الأمة. لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور الجاهلية التي بقيت، كما قال معاوية بن الحكم السلمي: أرأيت أشياء كنا نفعلها في الجاهلية؟ كنا نتطير. قال: ذلك شيء تجده في نفسك فلا يصدنك. قال: كنا نأتي الكهان. قال: فلا تأتي الكهان. هكذا قال له: إنني حديث عهد بجاهلية، كنا نفعل كذا وكذا، فبين لي. فبين له صلى الله عليه وسلم أن التشاؤم من الشيطان، ولا يردنك عن قصدك ولا يصدنك عن حاجتك، امضي لمصلحتك ولا تتشاءم ولا تأتي الكهان. وقال عليه الصلاة والسلام: في قوم من العرب، والعرب كانوا مشهورين بالفخر بالآباء، وكانوا يتطاولون على بعضهم في ذلك وينشدون الأشعار في الفخر، ويؤدي ما يؤدي إليه من احتقار الخلق والبغي والحرب بينهم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي. الناس قسمان، أنتم بنو آدم وآدم من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأكوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله، أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النسل. عبية الجاهلية فخرها ونخوتها وتكبرها، أذهبه الله، محاه الله، حرمه الله، ولم يبق الناس يتفاضلون إلا بالإيمان والتقوى. ليدعن هذا الفخر بالآباء مع أن الآباء جاهليين كفرة من فحم جهنم، لكن كان لا يزال هناك من يفتخر بآبائه وأجداده، وإذا لم يترك هذا سيكون عند الله أهون من الجعلان. هذه الدويبة السوداء التي تدير الخراء بأنفها، صورها عليه الصلاة والسلام، صور هذا الفخر بأقبح صورة، تدفع بأنفها العذرة. هكذا قال عليه الصلاة والسلام محاربا هذه القضية التي ربما تظهر في الأمة. ولما جاءه رجل ممثلا عن امرأة ضربت بطن الأخرى فأسقطت جنينها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى بالدية على عصبة القاتلة، فقال الأعرابي: تغرمني من لا نفق ولا أكل ولا شرب ولا استهل، فمثل ذلك يطل، أي يبطل دمه ولا ليس له حق. فقال صلى الله عليه وسلم: سجع كسجع الجاهلية. رجعتم إلى الكهان وإلى منطقهم وشابهتهم في لفظهم في السجع، وكان الكهان يسجعون، وقضى بالغرة بعبد أو أما مقابل الجنين الذي سقط، عشر الدية مقابل الجنين الذي سقط، ورفض منطق الجاهلية. بل إنه عليه الصلاة والسلام كان يغير الأسماء الجاهلية ليمحى آثار الجاهلية، وقال أحد الصحابة كان اسم أبي، قال أحد أولاد الصحابة كان اسم أبي في الجاهلية عزيزا، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن العزيز الصلب، ولعله كره له هذه الصفة، والمؤمن هين لين، فسماه عبد الرحمن صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال بشير بن الخطافي رضي الله عنه أنه كان يماشي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر قصته وفيه تغيير اسمه إلى بشير، سماه به النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة يقاومون كذلك الأسماء الجاهلية، فهذا ابن عباس رضي الله عنه قال: من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر ولا تقول الحطيم، فإن الرجل في الجاهلية كان يحلف فيلقي سوطه أو نعله أو قوسه، رواه البخاري. هذا الحجر، المنطقة غير المبنية من الكعبة غير المسقوفة، هذا الحجر كان أهل الجاهلية يسمونه الحطيم، وكانت أصنامهم فيه، وكان الشخص إذا أراد أن يحلف مد عصا إلى هذه الأصنام الموجودة في الحطيم ليحلف، ويسمونه بالحطيم. فنهى ابن عباس عن تسميته بالحطيم وسماه الحجر، وهو الاسم الإسلامي المعروف المتعارف عليه. هكذا، بل إن الصحابة رضوان الله عليهم تحرجوا من أشياء لأنها كانت في الجاهلية، فتحرجوا من الطواف بين الصفا والمروة لأن أصنام الجاهلية كانت عليها، وأهل الجاهلية كانوا يطوفون بها، حتى أنزل الله تعالى قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وأزيلت الأصنام ورجعنا إلى طريقة أمنا هاجر وتلك الذكرى العطرة. وكان الصحابة قد تحرجوا أيضا من التجارة في الحج لأنها كانت من عادات الجاهلية، فكيف يخلطون الدنيا بالآخرة؟ وقال ابن عباس رضي الله عنه: كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك، حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، رواه البخاري رحمه الله. هكذا إذن أيها الأخوة، هكذا كانت تسير الأمور، هكذا كان المحو لعادات الجاهلية والإنكار والإباء، أن تبرز صفة جاهلية بين المسلمين كانوا يريدونها نقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام ويميتنا على الإيمان ويجنبنا الجاهلية أقوالا وأفعالا، إنه سميع مجيب قريب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأوسعوا لإخوانكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، رب الأولين والآخرين، وأشهد أن محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، كيف يكون ظهور الجاهلية بين أقوام من أهل الدين؟ يكون بمثل هذه العصبية التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، فيتعصب الناس لأقوال ولمذاهب مثلا، كما كان أهل الجاهلية يتعصبون لقبائلهم ويتعصبون لأنسابهم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أمور من السنة المتنوعة، قال: ومنها أنواع تكبيرات العيدين يجوز كل مأثور، ومنها التكبير على الجنائز يجوز على المشهور، التربيع والتخميس والتسبيع، وإن اختار أي من اختار التربيع والتكبير أربعا. حتى ثم تكلم عن التعصب للمذاهب والأخذ بقول ومحاربة الأقوال الأخرى وبعضها صحيح، قال: حتى صار الأمر بأتباعهم، أي أتباع المذاهب، إلى نوع جاهلية، فصاروا يقتتلون في بعض بلاد المشرق على ذلك حمية جاهلية، مع أن الجميع حسن قد أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بلالا بإفراد الإقامة، وأمر أبا محذورة بشفعها، فلو أذن مؤذن على أذان أبي محذورة فلا ينكر عليه لثبوت ذلك. ومن تعصب لقول واحد مع أن القول الآخر صحيح وعاد ووالى من أجل ذلك فهو من أهل الجاهلية. وكذلك لما تكلم رحمه الله في مسألة البسملة في الصلاة، وقال عن أقوال أهل العلم في إثباتها في كونها آية من القرآن وفي قراءتها أقوال ذكرها، ثم ذكر أن هذه الأمة، أن بعض الناس من هذه الأمة قد تفرقوا في ذلك ورفعوا الألوية إظهارا لشعار الفرقة، مع أن هذه مع أن المسألة سهلة وواسعة ولا تحتاج إلى هذه العصبية مطلقة. إذن يمكن أن يحصل تعصب لأقوال من أناس يزعمون التدين، مع أن الكل صحيح ما دام قد ثبت بالأدلة. إننا أيها الإخوة قد تظهر فينا أشياء من هذه الجاهلية، فنتعصب للقريب على البعيد، ويقول ويرجع الواحد إلى شعار الجاهلية: أنا وأخي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على البعيد، أليس شعارا جاهليا؟ ومع هذا فإنهم يفعلونه. ألسنا نحتقر أحيانا أشخاصا من جنسيات أو بلدان مع أنهم من المسلمين، فنستهزئ بهم ونتندر بهم ونذكر ما يسمى بالنكات أو الطرائف عنهم احتقارا لهم، أو نقول لشخص فيه شيء من السذاجة عقليته وعقلية كذا ونحو ذلك؟ أليس فينا مفاخرة؟ أليس فينا مباهاة؟ ألسنا قد ندخل في التدين ونظهر سمات الاهتداء ثم ننكشف في معاملة من المعاملات المالية مع أن الشريعة حرمتها فنفعلها، وقد نشهد لشخص زورا في محكمة؟ ألسنا قد نعتدي على المال العام فنأخذ منه بحجج مزيفة، ونعتدي على حقوق النشر والطبع المباحة لآخرين، وربما قال بعضنا هذا للكفار، وهل كل أموال الكفار مستباحة أو أموال الكفار الحربيين هي المستباحة؟ فنعتدي بحجج واهية. أليس الواحد منا إذا صار في مكان أو وظيفة مهمة ربما استكبر ومدح فاسقا وتعالى على الخلق وظلم وربما هو يظهر شيئا من علامات التدين؟ أليس يوجد فينا إسراف وتبذير وبذخ في تصميم بيوتنا وتزويقها وجمع التحف فيها، ثم نحن نظهر التدين والتدين يقول ويقتضي أن لا إسراف وأن الله لا يحب المسرفين وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تزويق البيوت؟ أليس أيها الإخوة ربما ظهر بذاءة في كلامنا، بل ربما ظهر في كلامنا منكر كحلف بغير الله مع أننا نقول أننا من أهل التوحيد؟ وهذا مثال قد حدث على عهد الصحابة رضوان الله عليهم كيف كانوا يتتبعون هذا الأمر. عن سعد رضي الله عنه قال: كنا نذكر بعض الأمر وأنا حديث عهد بالجاهلية، فحلفت باللات والعزى، فقال لي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما قلت. كلهم قاموا عليه في المجلس لأنه قال كلمة باطلة مع أنه ما قصد ذلك، ولكن مما كان تعود عليه في السابق سنين طويلة يتلفظ بها في الجاهلية فخرجت الآن. ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأتيته فأخبرته، فقال لي: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له 3 مرات، وتعوذ بالله من الشيطان 3 مرات، وادخل عن يسارك 3 مرات، ولا تعد له. رواه النسائي رحمه الله. فهكذا أيضا على أخيهم يعاونون وينبهون، وهكذا يجب أن يكون حالنا أيها الإخوة. أليس فينا أحيانا خصال من عدم التناجل وعدم العفو وعدم المسامحة مع أن الدين يقتضي المسامحة، ونصر ونركب رؤوسنا جاهلية جهلاء في أن لا نكسر كلمتنا ولا نتنازل لإخواننا المسلمين؟ ويظن الواحد بالجاهلية أنه إذا تنازل فلم يصبح رجلا وأن رجولته قد نقصت. أليس كذلك يحدث بيننا أيها الإخوة؟ وهكذا وهكذا من الأشياء الكثيرة مما نرثه أحيانا من عادات أهلنا السيئة. بل إن النساء أيضا حتى لو احتجبت وسلكت سبيلا كثيرا طيبا من الدين فإنه يظهر أحيانا عليها من ذلك، فتقول: هذه لم تزرني فلا أزورها، وهذه دعوتها فلم تجبني، والآن دعتني فلا أجيبها. هكذا وهكذا نتعامل مع أننا ينبغي علينا أن نرجع إلى الدين الحنيف وأن نتخلص من سائر هذه العصبيات وهذه الترهات من أمور الجاهلية. فهذه تذكرة والذكرى تنفع المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا إلى صوابنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يقيمنا على الملة السمحاء، وأن يرزقنا التمسك بالعروة الوثقى، وأن يخرج من أنفسنا أمور الجاهلية، إنه سميع مجيب قريب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الدين، وانصر أهل السنة يا رب العالمين.